حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول إذا مست أيادي وك شفاك الورد نادي واطرح يبقى إذا مست أيادي. وأما نوالها كل العباد Malaika, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' qalbi Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' qalbi Quran, wasli hayati Quran. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu, ya Tanzil, li Muhammad an Jibril, min Rabbil Arshida. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' qalbi Quran, Quran. Allah, Allah, Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa man. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla' Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Ya qaybah, ya qaybah, ya dawal ayana, istihnali walhawana dana. Ya Oh, Terima kasih. Thank you. بغير من شعري اهدي واتلوب اكتوب بعد ما تعبي سألك يا محبوب بغير من شعري آخر مرة تراعينا شفتينا وتأذينا آخر مرة تراعينا شفتينا وتأذينا أذكر لك زانت مرينا Ya Habibana.